مثل او بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة، فهو عندما يخرج من بيته الى صلاة الجمعة لم يتلبس بصلاة الجمعة، فلم يبدأ الخطيب يخطب فيستمع، ولم يدخل ايضا في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام، وانما مشيه الى الصلاة مثل مشيه من بلده الى المسجد الحرام، والله اعلم. نعم. قال: وعليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم، والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. قال: وعليه إذا وصل الميقات أن يحرم، أي يجب عليه أن يحرم إذا وصل الميقات، لأنه قد قصد الحج أو العمرة، فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا بإحرام. ثم بين هذه المواقيت وأنها خمسة. فذات عرق لما اجتهد عمر رضي الله عنه ووقتها، علم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أهل العراق، فوافق اجتهاد عمر ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمواقيت خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذو الحليفة، وهي التي تسمى الآن أبار علي، وهي دخلت في مسمى ومشمول بناء المدينة. والجحفة، وهي قرية أصبحت خرابا والناس يحرمون من رابع وهي قبلها بقليل. وقرن المنازل هو يسمى قرن الثعالب، وقرن الثعالب أيضا يسمى لجبل مطل على عرفة. وقرن المنازل هو الذي يسمى السيل الكبير، وسمي السيل الكبير لأنه دائم لأنه دائما يغيل ودائما يمشي الماء فيه، فالماء دائما تجده في السيل الكبير، فسمي السيل الكبير، وقد أدركناه ونحن صغار، ولكن للجفاف الذي حصل في السنوات الأخيرة لم نجد هذا الماء وأصبحنا لا نرى الغيل، وإلا فقد كان الماء يسير فيه دائما ويمشي فيه دائما، فسمي السيل الكبير. وهذا السيل الكبير هو قرن المنازل، وقرن المنازل هو اسم للوادي، والوادي يبدأ من أعلى الجبال التي قرب الهدى، ووادي محرم يسمى وادي محرم، هو السيل الكبير، وهو قرن المنازل كما قرره بعض العلماء الذين أرسلهم الشيخ حمد إبراهيم في وقته، ووضحوا هذا الأمر بعد التأكد من المسمى بالاطلاع على الوثائق القديمة وسؤال كبار السن. قال: ويلملم، يلملم الآن يسمى قرية السادية، وهي تبعد عن مكة بقرابة 120 كيلومتر. وذات عرق هي التي بين السيل الكبير وهي أقرب إلى نجد، فهي تقع شمال السيل الكبير. قال: ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم الوقت قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، وما كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلوا من مكة، أي من نوى الحج والعمرة فلا يجوز لهم أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ف من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه حتى أهل مكة يحرمون من مكة أي للحج وليس للعمرة فليس على أهل مكة عمرة. نعم. قال فذو الحليفة هي أبعد المواقيت بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره. أن يرمي بها حجرا. أحسن الله. أن يرمي بها حجرا ولا غيره. بدأ بذكر ذي الحليفة. قال هي أبعد المواقيت من مكة وهي على يعني بين مكة وبين 10 مراحل. قال أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق. فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق. وقد جاء في صحيح البخاري أنه قال أتاني الليلة آتي من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهو الوادي المبارك العقيق وهو ذو الحليفة. وهناك وادي يسمى العقيق لكنه غير هذا الوادي. قال مسجد يسمى مسجد الشجرة وفيها بئر نسميها جهل عام بئر علي. طبعا علي رضي الله عنه بل أي إنسان أو بشر فإن الجن يهربون منه متى ما تعوذ بالله أو استعان بالله أو قرأ القرآن، فالجن أضعف من أن يثبتوا لأحد من المسلمين فضلا عن علي رضي الله عنه. هذه ما هي مزية ولعلها من كلام الشيعة الذين يريدون أن يعظموا علي بأي طريق حتى ولو كان عن طريق الكذب. قال ولا لا فضيلة لهذه البئر، أي هذا البئر أو هذه البئر لا فضيلة لها ولا مذمة، هي بئر عادية. قال ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره، مثل ما يعتقد بعض الجهال أنه يستحب أن يرمي بها حجرا أو يرمي شيئا، قل هذا من البدع والأكاذيب. نعم. قال وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة. أحسن الله لكم. مهيعة وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. ثم ذكر الجحفة وقلنا إنها أصبح الآن يحرمون الناس من رابغ. قال هي ميقات لأهل المغرب كأهل الشام ومصر، أي لأهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر كلهم يحرمون من الجحفة لأنهم يمرون عليها ولا يمرون على المدينة، لكن بعض الناس قد يذهب إلى المدينة أولا ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة، ولهذا قال إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونها في هذه الأوقات، لأن بعض الحجاج يقصدون المدينة أولا، قال فإذا مروا بالمدينة أحرموا، هذا هو المستحب لهم بالاتفاق لأنهم مروا على ميقات وهم ينوون الحج أو العمرة كما قال صلى الله عليه وسلم هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة قال ففيه نزاع، أي هل يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام وأن يتجاوزوا هذا الميقات إلى أن يصلوا الجحفة. الظاهر والله أعلم أنه لا ينبغي لهم ولا يجوز لهم ذلك، وهذا في من سيذهب إلى الجحفة. أما من كان سيذهب من المدينة رأسا وعن طريق عن الطريق السريع إلى مكة فلا شك أن هذا لا يجوز له أن يتجاوز ذا الحليفة. لكن كلامه رحمه الله في من مروا على المدينة ثم بعد ذلك سيذهبون إلى طريق يمرون به إلى الجحفة، فهذا الذي يقول فيه نزاع. قال الشاعر: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاشتبني. طبعا بالنسبة للمرحلة، المرحلة هي يوم وليلة، كل مرحلة يوم وليلة، أي قرابة 50 كيلو. يظهر الله أعلم أنها تقرب من 50 كيلو متر أو 40 كيلو متر، 40 كيلو متر تقريبا، 40 كيلو متر، لأن المرحلتين تعتبر 80 كيلو تقريبا. نعم. قال: وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة. في خلاف بالنسبة لما بين قرن المنازل ومكة، فمنهم من يقول يوم وليلة، يوم وليلة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بل كل، يعني الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة يقولون يوم وليلة، وهي أقرب المواقيت إلى مكة قرن المنازل، لكن شيخ الإسلام يقرر هنا أن المسافة ما بين قرن المنازل وبين مكة مثل ما بين ذات عرق ومكة وبين يلملم ومكة، والواقع خلاف ذلك، فإن نجد أن يلملم بينها وبين مكة 120 كيلو، بينما السير الكبير قرابة 80 كيلو، فهناك فرق. فيظهر والله أعلم أن كلام الفقهاء أدق وأصح من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فهناك فرق واضح بين المسافة التي بين يلملم ومكة وبين السيل الكبير قرن المنازل ومكة. فالراجح ما قال الفقهاء يوم وليلة بين قرن المنازل وبين مكة، واليوم ضبطت هذه بالكيلوات، لا مجال الآن للبحث في من قوله الراجح، لأنها الآن ضبطت وعرفت وبالدقة المتناهية ولله الحمد، فلا حاجة إلى التدقيق في هذا. نعم. قال: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بالإحرام. وهذا دليل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى القول الصحيح من أنه لا يجب على كل من مر على ميقات أن يحرم بحج أو عمرة، بل لمن أراد الحج أو العمرة. نعم. وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع. نعم، لا شك أن في خلاف، ولكن هذا هو الراجح. نعم. ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران. إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. قال: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، طبعا باتفاق اهل العلم انه مخير بين ثلاثة انواع، وقد حصل خلاف في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا ان التمتع قد نسخ، بعضهم قال نسخ، ثم بعد ذلك اجمع العلماء على ان الانساك ثلاثة. قالوا ان شاء اهل بعمره، فاذا حل منها اهل بالحج، وهذا هو التمتع المعروف. قال وهو يخص باسم التمتع، وان شاء احرم. اي لماذا قال يخص باسم التمتع؟ اي ان هذا هو الذي يسمى التمتع، وان كان القران يسمى تمتعا، وقد سماه بعض الصحابة، وسيأتي انهم قالوا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعا، يقصدون القران. لكن التمتع المعروف هو ان يحل من العمرة ثم يحرم بالحج وهو في مكانه بمكة. قالوا ان شاء احرم بهما جميعا وهذا هو القران، او احرم بالعمرة ثم ادخل عليه الحج وهذا قران ايضا، لكن بشرط ان يكون قبل الطواف، اي قبل طوافه للعمرة يجوز اذا اهل بالعمرة، ثم قبل ان يطوف طواف العمرة يجوز له ان يدخل الحج عليها. قال وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة كما ذكرنا وكلام الصحابة ايضا، ويدخل اسم التمتع، لكن التمتع المعروف المشهور هو ما ذكرنا. قال وان شاء احرم بالحج مفردا، قال وهو الافراد، اي يفرد بالحج بدون ان يدخل العمرة، حتى ولو احرم بعد الحج، وسيأتي كلام شيخ الاسلام في ذلك انه لا يسمى تمتعا ولا يغير اسم حجه، بل هو مفرد وان اعتمر بعد الحج. نعم. قال فصل في الافضل من ذلك، فالتحقيق في ذلك انه يتنوع باختلاف حال الحاج، فان كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة اخرى، او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الافراد له افضل باتفاق الائمة الاربعة. قال التحقيق في ذلك، اي في الافضل من هذه الانساك، فكما هو معروف منهم من يقول ان الافضل هو التمتع، لان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور عن احمد وغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم ندم على انه ساق الهدي وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة، وفي رواية عمرة، فقالوا لا يندم الا على ما هو الافضل. ومنهم من قال بل القران افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا يفعل الا الافضل قالوا. وهناك من قال الافراد افضل، ولان الافراد لا يجب به دم، وجعل الدم دم جبران، ورد عليه اولئك فقالوا الدم دم نسك وليس دم جبران. شيخ الاسلام يحقق هذه المسألة في الافضل من هذه الانساك الثلاثة، قال ان كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة اخرى، او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الافراد له افضل باتفاق الائمة الاربعة. يعني لو جاء الانسان الى مكة في شهر رمضان كما يفعله بعض الذين يأتون الى مكة من خارج المملكة، ويعتمر ويمكث في مكة حتى يأتي وقت الحج، فهذا قال الافراد له افضل، يحرم من مكانه في مكة لكنه مفرد لانه لم يحرم بالعمرة في اشهر الحج. كذلك مثل الذين في المملكة ودول الخليج وبعض الدول الذين يتيسر لهم الذهاب في سفرة للحج وسفرة للعمرة، وكثيرا ما يأتون الى مكة لأداء العمرة ويمكن في العام اكثر من مرة، فهؤلاء افضل لهم ان يفردوا بالحج. نعم. لكنه قال الافراد افضل باتفاق الائمة الاربعة. طبعا هذا هو قوله رحمه الله، ينسبه الى الائمة الاربعة ان هذا هو الافضل بالنسبة لمن هذا حاله. نعم. قال: والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج فيه نزاع؟ الإحرام بالحج قبل أشهره قال ليس مسنونا، يعني شخص يحرم بالحج في شهر رمضان هذا ليس مسنونا ويرى أنه مكروه، قال بل هو مكروه، لكن إذا فعل ذلك هل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ قال فيه نزاع ولم يرجح في هذه المسألة، لكن يظهر والله أعلم أنه من أحرم بالحج ولو قبل أشهره يظهر والله أعلم أنه يعتبر محرما بالحج، لأنه وإن كانت أشهر الحج وما ذكر الله عز وجل وما ذكره صلى الله عليه وسلم وهو أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا هو الذي ينبغي أن يحرم الحاج فيها، ومن أحرم بعمرة فيها ثم حل منها وبقي بمكة ثم أحرم بالحج من مكة وقريبا منها فهذا يعتبر متمتعا لأنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج. وعلى كل حال المسألة فيها نزاع. نعم. قال: وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة يوم النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج فقال: لبيك عمرة وحجا. هنا يقول: أما إذا فعل ما يفعله أغلب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، يظهر الله أعلم أن قصده الذين لا يتمكنون من الاعتمار في سفرة منفردة عن سفرة الحج، وأنه ما يتيسر لهم كحال كثير من المسلمين الذين خارج المملكة العربية السعودية وفي بلدان بعيدة ربما لا يتيسر لهم الاعتمار في سفرة والحج في سفرة، تكون سفرة واحدة. قال: إذا كان يجمع بين الحج والعمرة ويقدم في أشهر الحج، ولا بد لأنه إذا قدم قبل أشهر الحج فاعتمر فالإفراد أفضل كما تقدم، لكنه ما أتى إلا في أشهر الحج، فهذا قال إن ساق الهدي فالقران أفضل له، إن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له. قال: فقد ثبت في نقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وهذا الحديث واضح الدلالة في أنه فرق بين هؤلاء الذين أحرموا يريدون في هذه السفرة أن يعتمروا وأن يحجوا، ففرق بين من ساق الهدي فجعله قارنا ومن لم يسق الهدي أمره أن يكون متمتعا. نعم. قال: ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدعى أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة. ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة، وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد الحج، ولا أحد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، هي التي لم فهي التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم. والحديث تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، هذا وإن قيل بعدم صحة سنده إلا أن المعنى واضح جلي، فإن عائشة ما ندمت إلا لأنها لم تستطع أن تطوف بالبيت وهي حائض. هناك أيضا حديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذه رواية أخرى. قال التنعيم أقرب الحل إلى مكة، قالوا في اليوم يعني في وقتها مساجد، الآن أصبح مسجد واحد، مساجد عائشة مسجد واحد الآن، ودخل التنعيم في مسمى مكة واتصل البنيان وتعدى التنعيم. ولا بد أن ننبه إلى أن من قال من العلماء تذبح في مكة فيقصد في مكة القديمة التي لم تتصل إلى حدود أو لم تتجاوز حدود الحرم، أما اليوم فيجب أن ينبه الحجاج إلى أنه لا يجوز لهم أن يذبحوا نسك التمتع والقران ولا الفدية إلا في منطقة الحرم التي عليها علامات ولا يجوز خارجا عنها. قال وليس دخول هذه المساجد والصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما فرضا ولا سنة، أي الصلاة في هذه ليس مسنونا ولا مفروضا، بل الذي يقصد ذلك ويعتقد فيه فهو مبتدع ولا شك. قال لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. هنا شيخ الإسلام كأنه يعني يتناقض في هذه الكلمات، قال لكن من خرج من مكة ليعتمر، هو لا يرى مشروعية ولا سنية الخروج من مكة للعمرة، وذكر أن العلماء أجمعوا على عدم مشروعية ذلك لأهل مكة، وإنما اختلفوا في الآفاق الذي يأتي مكة ثم يريد أن يخرج ليعتمر. وقال الصحيح أنه لا يشرع له ذلك. الآن قال لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منه وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. هنا قال لا بأس بذلك ولا بأس تعود إلى خروجه وإحرامه من مسجد عائشة، وأيضا الصلاة لأجل الإحرام، وهو لا يرى كما سيأتي مشرونية الصلاة للإحرام. فهذا محل نظر، كلامه محل نظر ويتعارض مع ما يقرره في مواضع أخرى، والله أعلم. نعم. قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر. ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين والذين استحبوا الإفراد من الصحابة، إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. أي هذا الذي يفعله بعض الحجاج فيخرجون بعد أداء نسك الحج، يخرجون إلى التنعيم ليعتمروا، فهذا ليس مسنونا، هذا ليس مسنونا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما كانت قصة عين أو قضية عين، وهي قضية عائشة رضي الله عنها تطيبا لخاطرها. لكن من أتى من بعيد ولا يستطيع أن يعود إلى مكة، فنقول إذا كان يريد أن يعتمر بأحد أقاربه أو أصدقائه فلا بأس بذلك، استدلالا بقصة عائشة لأنها حالة مستثنى. وهذا الذي أراه، أرى أنه من كان بهذه المثابة فيستثنى لحديث عائشة، حتى لو لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، لكن ليس ممنوعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل وهذا خاص بك يا عائشة، والتخصيص يحتاج إلى دليل، ولكن نحمل هذا الفعل على حالة مستثناة، فمن كان عنده حالة مستثناة مثل هذه الحالة فنجيز له ذلك، والله أعلم. نعم. قال: وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ ولا شك أن الصحيح أنه لا يكون متمتعا، لأن التمتع لا بد أن يعتمر قبل الحج وفي أشهر الحج، وأن يبقى في مكة وقريبا منها حتى يحرم بالحج. أما تجزئ عن عمرة الإسلام، نعم تجزئ عن عمرة الإسلام ولا شك، لو أنها ليست عمرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم وجعلها عمرة قائمة لنفسها، فلا شك أنها عمرة مقبولة وكافية، لأنه قد أتى بكل واجبات وأركان العمرة. نعم. قال: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف، وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين ست سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة هي التي حصر عنها وهي عمرة الحديبية، ويقال الحديبية والحديبية، هذه حصر وذبح هدية ولم يدخل مكة ولم يدخل منطقة الحرم، ثم الثانية عمرة القضية ويقال عمرة القضاء من العام القابل، الثالثة عمرة الجعرانة لما عاد من حصار أهل الطائف وقسم غنائم حنين، الرابعة هي مع حجته لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. أريد أن تضاف بعد قوله والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، أي أن الصحابة كلهم اتفقوا على أنه كان قارنا، وإن سمى بعضهم حجته بأنه كان متمتعا يقصدون القران. هنا قال ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعوا أنه صلى الله عليه وسلم حتى لا يلتبس الأمر، لأن ربما من قرأ ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه، أي أن الصحابي تمتع، أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل يقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين. هذا طبعا واضح وجلي في أن القارن عمل وعمل المفرد لا ليس عليه إلا طواف لحجه واحد، وكذلك سعي واحد لحجه وعمرته. نعم. قال وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا أن إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران، كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. أي هذا قرر أنهم حتى الذين ذكروا أنه تمتع يقصدون أنه قرن. نعم. قال فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجا، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا الإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. هنا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من نوى الإحرام إما بحج وعمرة فإنه يقول اللهم أو لبيك، فقوله لبيك عمرة وحجا وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه لما قال أتاني الليلة آتي من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، كل هذه الألفاظ تدل على معنى التلبية بالحج والعمرة في آن واحد وفي نسك واحد وهو القران، أو إن كان متمتعا يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة، إن قال وزاد متمتعا بها إلى الحج فهو أولى، إذا كان مفردا قال لبيك حجة أو اللهم إني أوجبت عمرة وحجة، كل هذه الكلمات جائزة ومجزئة قال باتفاق الأئمة، بل لا يجب عليه أن يتلفظ بشيء، بل النية محلها القلب، وإنما إذا تكلم بما يفيد مراده من نيته فهو في الحج أو العمرة أرى أنه مستحب وليس كما سيأتي، ولكن نؤجله إلى أن يذكره الشيخ رحمه الله. فالمقصود أن بالنسبة للتلفظ بالنية في سائر العبادات مكروه، بل هو بدعة، ولا يتلفظ إلا في حج او عمرة او اذا اراد الاضحية مثلا فنوى بها اضحية عنه وعن اهل بيته فقد دل الحديث على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمى وكبر قال لما ضحى بالكبشين الاملحين الاقرنين الموجوعين اي الخصيين قال هذا عن محمد وآل محمد. وذاك قال عن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم. فتلفظ فلما تلفظ بذلك دل على جوازه في الاضحية والحقيقة في معناها. لو قال هذه حقيقة فلان بن فلان فلا بأس بذلك. انما في الصلاة او الصيام او الزكاة فلا يشرع ذلك وتعتبر ويعتبر التلفظ بها بدعة لانه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة ولا سلف الامة انهم كانوا يتلفظون بالنية وخاصة الصلاة في اليوم 5 مرات فلم يسمع من احد منهم ولم ينقل عن احد منهم انه كان قبل الصلاة يقول اللهم اني نويت ان اصلي كذا وكذا. والله اعلم. نعم. قال ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة. والصواب المقطوع به انه لا يستحب شيء من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا اصحابه. بل لما امر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي. إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا. وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت. وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذي الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن يلملم. أحسن الله إليك. مهل أهل اليمن يلملم ومهل أهل نجد قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من أهله. والإهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. هنا ذكر رحمه الله أن العلماء تنازعوا هل يستحب أن يتكلم بذلك أي بما نواه. قال كما تنازعوا على استحباب التلفظ بالنية في الصلاة. تكلمنا عن هذا الموضوع. لكن قوله الصواب المقطوع فيه أنه لا يستحب شيء من ذلك هذا محل نظر. بالنسبة للحج والعمرة محل نظر واضح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره عند أحمد وغيره لما ذكرنا الحديث أنه قال وقل عمرة في حجة لم يقل أتاني من ربي أتاني الليلة آت من ربي فقال لي إنوي حجة أو عمرة في حجة. قال قل. فما معنى القول؟ أمره بالقول. ما دام أنه أمره بالقول دل على أن القول مستحب على أقل الأحوال إن لم نقل بالوجوب. ولكن الذي يمنعنا من القول بالوجوب أن النية محلها القلب وإنما هذا لتأكيد النية. فالتأكيد لا نقول نقول انه واجب ولكن نقول مستحب. فلذلك لا يمكن ان يقال انه امره الرب عز وجل في المنام ورؤيا الانبياء وحي كما جاء في الحديث رؤيا الانبياء وحي فاتاه الوحي فقال قل حج عمرة في حجة. اذا فيعتبر التلفظ في الحج والعمرة مستحب لهذا الحديث. ايضا مما نستدركه عليه رحمه الله انه قال والهلال هو التلبية. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل اهل المدينة ذو الحليفة اي تلبيتهم في ذو الحليفة؟ التلبية من حين ما يحرم الى ان يأتي وقت التلبية. فمحل اهل المدينة المقصود الاهلال بعد النية والاهلال رفع الصوت بالتلبية. فهنا فالمحل اهل المدينة الحليفة اي يهلون يرفعون الصوت بالتلبية والتلبية تكون مقترنة بما نواه المحرم. فلذلك يستحب ان يقول وان ينطق بما نواه في حجه وعمرته والله اعلم. نعم. قال ولو احرم احراما مطلقا جاز. فلو احرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفضيل جاز. لحظة. اما الاشتراط فقد امرها ان تشترط لما كانت شاكية. فمن كان خائفا وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه حوادث السيارات وكثر فيها الاصابات وايضا كثر الزحام وربما يعني بعض ما يعيق الانسان على الوصول فيستحب له ان يشترط. كل من خاف يشترط. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليها لكنه لم ينهى عن الاشتراط احدا. فلهذا من اشترط دائما لا ينكر عليه لان كل انسان قد يخاف ولكن لا يجب. فمن اشترط لا ينكر عليه. من اشترط لا ينكر عليه. ولو والاشتراط يفيد بانه اذا لم يستطع ان يكمل نسكه فلا يجب عليه دم ولا قضاء. هذا فائدة الاشتراط. نعم. قال ولو احرم احراما مطلقا جاز كما فعل علي رضي الله عنه. او علي قال احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حدد. لكن لو شخص احرم احراما مطلقا فلم يقل لا حج ولا عمرة قال ان ذلك جائز. فلو احرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. اي ان احرامه يدل على انه دخل في حج او عمرة. فلا شك انه عندما احرم وقال لبيك اللهم لبيك هو يقصد اما حج ولا عمرة او يقصد جمع بينهما. وبعد ذلك لو فسره جاز. نعم. قال ولو اهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا افرادا ولا قرانا صح حجه ايضا وفعل واحدا من الثلاثة. فان فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كان حسنا وان اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ان تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف ان يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك. حتى شيخ الإسلام قال وإن اشترط قال كان حسنا أي وإن لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال إن اشترط خوفا من العارض جاز. نعم. قال وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا استدراك، فقال وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، كأنه لا يرى استحباب الطيب خلاف ما قاله الفقهاء رحمهم الله. إذا نظرنا إلى أن الأحاديث الصحيحة تفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب في قبل إحرامه، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فما فعله صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأمور لا شك أن أقل ما يقال فيه الاستحباب، فإنه فعل هذا وأمرنا أن نأخذ عنه المناسك، وهذا لا شك أنه يعتبر من الأمور التي يفعلها من أراد الدخول في النسك. فما قاله الفقهاء رحمهم الله من استحباب الطيب فهو أصح من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. قال وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم أو كيوم جائز، نعم. وهذا على قراءة من قرأ: فلا رفث ولا فسوق بالرفع، فالرفث اسم للجماع قولا وعملا. ويقول قراءة أخرى، هذه قراءة أخرى: فلا رفث ولا فسوق، أي بالرفع، نعم. والفسوق اسم للمعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأنه لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول أصح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره، كالجدال بغير علم والجدال في الحق بعد ما تبين. هنا قال إن الرفث طبعا ذكر قراءة، والقراءة المعروفة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمعنى أن الحج يتنافى مع الرفث والفسوق والجدال. الرفث هو الجماع، والفسوق هو المعاصي عموما، وأما الجدال فالصحيح كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجدال في أمر الحج، هل الحج مشروع أو غير مشروع أو نحو ذلك، هذا لا جدال فيه ولا مراء ولا، ويدخل فيه كل الجدال الذي لا يقصد منه الفائدة، وإنما يقصد منه التشويش والتشكيك ونحو ذلك. أما الجدال لإظهار الحق ودحر الباطل فهو في الحج وغيره إما واجب أو مستحب كما ذكره رحمه الله: وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر الله عز وجل أن يجادلهم، فلا بد أن يجادل أهل الباطل لإدحار باطلهم ولإحقاق الحق إذا كان هناك خوف على الناس من أن يغتروا بهذا الباطل الذي أظهر. أما إذا كان جدال مع أشخاص لا يؤمنون بما أنت تجادلهم به فهو مستحب وليس بواجب. لكن إذا كان يخشى أن يستمع الناس قول هؤلاء ويغتروا وتحصل فتنة من باطلهم، فالواجب جدالهم لإظهار الحق ودح الباطل حتى لا يغتر الناس، لأن هذا من النصح للأمة. والله أعلم. قال: ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا. قال: وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم. إذا كان جاهل لا يفقه يجادل أهل العلم هذا يعتبر محرما، لأنه لا يحترم أهل العلم، وربما أيضا يلبس على الناس بهذا الجدال الذي ليس مستندا على علم. قال: وكالجدال في الحق بعدما تبين، أي يجادل والحق قد تبين وهو يجادل فيه، هذا أيضا محرم. نعم. ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا، والفسوق يعم هذا وغيره. هنا قال: لفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، أي أن سباب المسلم فسوق، أي أن السباب من الفسوق، لكن الفسوق أهم. قال: يتناول ما حرمه الله تعالى من سباب ومن غيره. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح: سباب المسلم فسوق، أي أنه من جملة الفسوق، فالفسوق هم هذا وغيره. نعم. قال: والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. أي الرفث هو الجماع، وهو الذي يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، أما بقية المحظورات فهي لا تفسد الحج، وإنما تجب بها الفدية. نعم. قال: وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين، وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه. يعني يقصد الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا يقصد، وهو حديث حسن، أي لا يتكلم إلا الشيء الذي له علاقة به، أما أن يتكلم في شيء لا يعنيه ومن الأمور التي تتعلق إما بالعلماء أو بالأمراء والولاة فهذا يعني ينبغي له أن يتجنبه المحرم غيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. وكان شريح إذا أحرم كان كأنه الحية الصماء، ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. قال: وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا منه. وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، يعني يقصد عن الباطل وعن اللغو وعن الكلام الذي لا حاجة له فيه، لكن لا يمكن أن يكون شريح كالحية الصماء لا يقرأ القرآن ولا يلبي ولا يذكر الله عز وجل، ما يقصدون هذا. قال: ولا يكون رجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب وخرج من بلده. هنا هو يقصد ولا بد أنه من كان قاصد الحج، وحتى من بلده قاصد الحج، لكن إذا أتى إلى الميقات قال: لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا يتعارض مع قوله السابق أنه لا يتلفظ ولا يجب عليه وإنما يلبي. هل التلبية واجبة؟ ليست التلبية واجبة. إذا كيف نعرف أنه قد نوى؟ نعرف أنه نوى بما يظهرهم عند التلبية القوية لبيك حجا لبيك عمرة. لكن ايضا اذا نوى الدخول في النسك كما قلنا ان معنى الاحرام هو نية الدخول في النسك حتى وان لم يتنفر حتى وان لم يعمل هل اشترط او قال لا بل لا بد من قول او عمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين. انا اعتقد ان هذا فيه نظر ضائق وهو يتعارض مع كلامه السابق. بل اذا نوى بقلبه انه دخل بالاحرام سفع لكن يستحب ان يظهر ذلك عند التلبية فيقول لبيك حجا او لبيك عمرة او نحو ذلك. قال التجرد من اللباس واجب بالاحرام وليس شرطا فيه. نعم لان عدم التجرد من اللباس يعتبر من ارتكاب المحظور فليس بشرط وانما يجب عليه اذا كان عالما ذاكرا تجب عليه الفدية على ما سياتي ان شاء الله. قال فاعتروا حمال الجاب صح ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور حتى لا يستدين المحظور لان استدامة المحظور امر محرم والله اعلم. أحسن الله إليكم. سألكم الله. يقول السائل لو اعتمر معتمر في أشهر الحج ثم عاد لبلده ثم أحرم بالحج هل يعد متمتعا؟ خلف العلماء في ذلك الصحيح والله أعلم أنه إذا عاد ولو إلى ميقات بلده فأحرم منه للحج فإنه لا يعتبر متمتعا. لماذا؟ ما معنى التمتع؟ التمتع الترفع بأن يكون إحرامه في سفرة واحدة لحج وعمرة هذا المقصود. فإذا رجع إلى ميقات بلده أصبحت سفرتين والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تعد مدينة جدة الآن ميقاتا للحاج أو المعتمر؟ هذا مما أخطأ فيه البعض ورأيت كتابا للشيخ عدنان عرعور وقرر فيه أن جدة ميقات واستدل بأن وضع خطا مستقيما بين المواقيت فما خرج عن هذا الخط فيعتبره خارجا عن الميقات وعن محاذاة الميقات فبهذا فهل يجوز لأنه وضع خط بين الجحفة وبين يلملك وجد الجدة خرجت وهذا خطأ واضح جلي منه عفى الله عنه وعنه لأن المحاذاة المقصود بها كما في كلام أهل العلم وكما هو واضح عند العقلاء أن معنى المحاذاة أن ينظر إلى المسافة التي بينه والتي بين أقرب المواقيت إليه وبين مكة فمثلا يلملم 120 كيلو متر 120 كيلو مترا عن مكة فإذا أتى من جهة الساحل من اليمن أو من الصومال أو السودان ومر وبقي عليك وكانت المسافة التي بقيت بينه وبين مكة 120 كيلو متر فيحرم من مكانه. هذه المحاذاة. كذلك لو أتى من جهة البحر من مصر ولم يمر بالجحفة إذا حاد الجحفة البقية بينه وبين مكة نفس المسافة التي بين رابه وبين مكة هذا يعتبر قد حاد الميقات القريب ووجب عليه الإحرام. هذا هو الواضح الجلي من معنى المحاذاة وليس كما يفهم البعض. الجحفة ليست ميقاتا لا لوقت واحد وما ذكره الشيخ ابن جاسر رحمه الله عبد الله بن جاسر في كتابه مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير أحكام الحج لبيت الله الحرام هذا ما ذكره أن أهل السواكن في السودان إذا أتوا إلى الحج أو الجمرة فإحرامهم يكون من جدة لأنهم لا يمرون على ميقات. هذا خطأ أعتبره خطأ ارتكبه رحمه الله، لأنهم لا شك سوف يكونون أقرب إلى يمنية، فإذا بقي بينهم بين مكة 120 كيلو متر أحرموا، ولم أجد أحدا سبقه إلى هذا القول والله أعلم. أحسن الله عليك. يقول السائل سلمكم الله: من أحرم بالحج قبل دخول وقته الزمني أليس هذا كمن صلى الفريضة قبل وقتها؟ تختلف الصلاة عن الحج. الصلاة كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره لما نزل جبريل صلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت وقال: الصلاة ما بين هذين. فهذا تحديد واضح. أما الحج فذكر أن هذه مواقيت، لكن لم يأتي دليل على أنه لا يجوز الإحرام قبل ذلك، والله أعلم. وعلى كل حال محل اجتهاد. سلامكم الله. وفي الآية: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، أي أوقات الحج هي تلك التي بينها الله عز وجل، هي وقت للحج. لكن هل المقصود أن لا يجوز له أن يحرم؟ هو فقط سيحرم، لم يفعل شيئا سوى الإحرام، لكن بقية الأعمال لا تصح إلا في أشهر الحج، فهو يحرم فقط، أي يلبي ويقول: اللهم لبيك حجا، ثم بعد ذلك لا يمكن أن يؤدي أي شيء من الأنساك من الأعمال إلا بعد دخول الأشهر. هذا الذي يظهر. وعلى كل حال محل اجتهاد، وينبغي للمسلم في مثل هذه المسائل أن يجتنب ما فيه شك. دع ما يريبك ولا ما لا يريبك. نعم. يقول السائل سلمكم الله: هل وادي محرم ميقات لأهل الطائف؟ وادي محرم هذا هو نفس قرن الثعالب، فمن جاء من الطائف أو مر على الطائف ثم جاء عن طريق الهداء فهو مر على قرن الثعالب، هو قرن المنازل، هو قرن الثعالب، هو الشيء الكبير وادي محرم. يعني قرروا أنه هو، لكن يمكن، فإذا كل من مر عليه سواء من أهل النجدة أو غيره، كل من مر على هذا الميقات يجب عليه أن يحرم منه، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصح تنزيل مسألة العجز عن الحصول على تصريح الحج على مسألة تخلية الطريق التي بحثها أهل العلم في كتبهم في شروط وجوب الحج، وما هو الصحيح في المسألة؟ قبل هذا، لو كان وادي محرم يختص بموضع الشيء الكبير الآن، يعني موضع القرية، لكان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل الطائف شيئا، لا وقف لأهل الطائف ولا لأهل عشير. لأن أهل عشير إذا أتوا من الجبال وأهل الباحة والمناطق اللي هي هناك إذا أتوا عن طريق الطائف ماذا سيفعلون؟ لا يمرون يلملم ولا يمرون الشيء الكبير، يحرمون ليه؟ ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا لم يبينه؟ لأن الوادي يأتي من الأعلى وهو نفس الميقات. لو تريد السؤال اللي بعده لأني ما استمعت. سلمكم الله. يقول: هل يصح تنزيل مسألة العجز عن الحصول على تصريح الحج على مسألة تخلية الطريق التي بحثها أهل العلم في شروط وجوب الحج، وما هو القول الصحيح في المسألة؟ مثل ايش؟ الطريق، تخلية الطريق يا شيخ. تخلية الطريق؟ اي نعم يا شيخ. يقصد بها ان لا يكون في الطريق شيء يرده من عدو او غيره. عمل الطريق ويشترطون عمل الطريق بلا خطارة. عمل الطريق هذا لا شك يعني الذي ليس لديه تصريح اولا لا يجوز له ان يحج. ثانيا الذي ما عنده تصريح فهو يعرف انه متعرض ولا بد للايقاف وللمنع من الحج. فالسؤال انه لا يجب عليه ان يحج وما عنده تصريح. لا شك انه لا تمت له الاستطاعه. أحسن الله لك. يقول السائل إذا كان التنعيم قد دخل واتصل بمكة فمن أين يحرم من أراد العمرة؟ نحن لا نتكلم عن الإحرام، نتكلم عن الذبح. الذبح لا يجوز إلا في منطقة الحرم، أما الإحرام هو الحل سواء دخل بمكة ولا ما دخل بمكة. واضح؟ واضح الله أحسن لك. يقول سال إذا وكل شخص الحج شخص آخر الحج بالإنابة ثم اعتمر هذا المناب اعتمر لنفسه وهل بالحج لمن أنابه هل يلزمه الهدي باعتبار أنه متمتعا أم لا؟ يظهر والله أعلم أنه ليس متمتعا. لماذا؟ لأن العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر فلا يعتبر متمتعا أبدا. لا يمكن أن يقال هو متمتع لأنه لا بد أن تكون العمرة والحج كلاهما عن شخص واحد والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ثبت شيء في دخول الوباء إلى مكة؟ لا أعرف شيئا من ذلك، وإنما المدينة هو الذي ورد فيها والمقصود الوباء العام. أما أمراض بسيطة أو أشياء محدودة فأظن أنها تدخل المدينة وتدخل مكة. أما الوباء العام فهو لا يدخل المدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن يرأى أن يذهب الله وباءها فذهب إلى الجحفة والله أعلم. أحسن الله إليكم. لعل هذا السؤال الأخير من شخص محتاج إلى الإجابة. قال سائل شخص مريض بفشل كلوي اشترى كلية من شخص آخر مسلم ب140,000 ريال وتمت العملية بحمد الله وفضله والصحة جيدة الآن، فهل على من فعل ذلك من حرج أو إثم وماذا عليه حيال هذا الأمر؟ يقصد لأنه أخذ كلية من كافر؟ لا، من أخ مسلم لكنه اشتراها بمال. طبعا الذي باع هو الذي يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لا يجوز له أن يبيع عباءات، إنما يتبرع هذا أمر مشروع. أما أن يبيع فهذا لا يجوز. أما هذا الذي اشترى فهو مضطر وهذا نقيسه على من دفع الرشوة لأخذ حقه، فيجوز له أن يدفع الرشوة لأخذ حقه لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بالظلمات. فنقول إن هذا المريض الذي أشرف على الموت وعلى الهلاك ليس أمام الطريق إلا أن يشتري الكلية، فهو معذور في الشراء، وذاك الذي أخذ المال يتقي الله عز وجل ويتوب إلى الله ويرد المال والله أعلم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخ، السلام عليكم.